أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما لا ينفعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وافهمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. نعم يا عبد الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. لازلنا في سوره براءه، تسمى التوبه، تسمى سوره العذاب، تسمى لها اسماء كثيره. وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى، قال المؤلف رحمه الله: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه في قلوبهم. وصلنا لها نامس. وفي الرقاب أي المكاتبون الذين يكاتبون مواليهم على شيء معلوم. هذا في الرقاب يعني يكون عبد ويكاتب سيده على الحرية، فعلى أن يدفع في يعني على تقسيط، على ما يسموه تقسيط، لأن النكذة هذا يعطى من الزكاة، لأنه من أمر الله سبحانه وتعالى بأن تصرف الزكاة فيهم في المكاتب. وفي الرقاب المكاتبون الذين يكاتبون مواليهم على شيء معلوم، والغارمين الذين قد لزمهم الديون من غير سرف ولا سفه ولا انفاق في معصيه. واذا كان هناك غارم فهؤلاء يعطون من الزكاه، غارمين اللي عليهم ديون او اللي عليهم مثلا حوادث مروريه او الذين في قضايا قتل أو الذي في هذه الأشياء التي تترتب عليها يعني. لكن الآن عندما نسمع أن فلان دفع 50 مليون واللي 100 مليون واللي 20 مليون واللي يعني هذه تجاوزت الشيء، قد هذا في حد ذاته قد سفه، هذا ما عاد يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الآن أصبحت مجرد يعني تكاثر وتكابر ومكابرة، وفلان دفعوا 50 مليون وجاك وكتب له معارض ووزعها على خلق الله وزد حصل من وراها مكسب، لأن القبيلة الفلانية ما تبغى تقول إن الفلان جاء أكثر منه، وأنا وعيال عمي بنسرح أنا لحالي وعيال عمي أنا وياهم متزاعلين ولا بيني وياهم شيء، شوفوا كم هم بيعطوا الفلان، قالوا أعطوا كذا، قالها زيدوا عليهم. يعني لا دخلت لا لله ولا في الله ولا لها أي علاقة بالله سبحانه وتعالى، أصبحت مجرد تكاثر وتكابر ومكابرة وتفاخر. فلان ما تنازل إلا بعدين، من اللي يجيب لناس يعني للمفاخرة؟ يجي ناس يقولها احنا بنعطيكم 20 مليون، مع ما له علاقة، لكن يبغى يقول ان فلان دخل في الموضوع وتوسط في الموضوع ورأى كذا، وجاء غيره قالها لا عيه، وقالوا لا ما هم يبغى 40 مليون. يعني حتى ان الدولة تمنع الآن، يعني عندنا هنا الآن الدولة تمنع، الدولة تقول الدية الشرعية الآن ارتفعت الدية الشرعية إلى 300 تقريبا، هي الذي يعني هو اللي يلزم. لكن أشكلت مع الناس خلاص، أصبحت حتى في الدية حتى في الموت أصبح مظاهرة، كل واحد يبغى يكون أنه اللي دفعه وخرج، هذا اللي دفعه في 50 مليون ولا 60 مليون وخرج، زد جاء واحد من ذلك وكفع جبهته ما كان به شيء، يعني ما لأنها ما فيها قناعة ولا فيها رضا من قبل أصحاب الدم. أحيانا تفرض عليهم، أحيانا عندما يشوف هذا المبلغ الهائل ينهار أمامه، لكن عندما يشوف غريمة يعود الوضع إذا ما كان عليه من العداوة. لكن عندما تكون لله سبحانه وتعالى ومن عفي له من أخيه شيء فاتباعا بالمعروف، إذا هذا فيه مسألة العفو، هذا يبغى مقابل هديه، الديه معروفه، الديه في الشريعه معروفه يعني 300 ألف، لكن ان نصل الى هذه المبالغ التعجيزيه، حتى ان الانسان يصبح عنده نوع من الحقد على المجتمع، يعني نؤدي الى انه يوجد حقد في المجتمع، لان فيه شخص جاء جماعته ودفعوا له وخرج مطلوب منه 40 مليون ولا 20 مليون ولا 5 مليون وجماعته كثير ولا جماعته بيروح وكذا، وواحد آخر مطلوب منه 300 ألف ولا أستطاع أن يجمعه. إذن هذا مجتمع سيء، الذي يبحث عن المكاثرة ويدع الضعيف هذا المسكين اللي ما استطاع. يعني أنا أذكر واحد يعني تنازلوا عنه مقابل 2 مليون على أن يدفعها قبل رمضان وعجز ما استطاع أن يوفر هذا 2 مليون قبل رمضان. يعني طلبوا من عطاهم ولا تقريبا سنة لكن إنه مسكين ما هو من فعجز تماما يعني. وفي الأخير يعني تدخل أحد الناس جزاه الله خير وسدد في آخر لحظة. فإشكالية يخرج هذا ناقم هو أو أولاده وجماعته وكلهم يكونوا ناقمين على المجتمع هذا الذي لا يراعي هذه الناحية الإنسانية بل لا يبحث عن الشيء وعن التكاثر والتكابر وراح الآل فلان سووا مخيم وآل فلان سووا كذا وآل فلان رايحين بزامل وآل فلان جايين بمغرد وآلفلان. يعني ما خرجت من معانيها الشرعية تماما ما عاد لها أي معنى في الشرع ولا عاد لها أي علاقة في الشرع أصبحت خارج الكلام ذا كله ليس لها أي علاقة. فهذه في والغارمين. طبعا البعض يقول إذا كان المسألة يعني إنسان أشرف أحد شرب المسكر وساق السيارة وصدم له خلق الله ولا سوى له شيء هذا يعني ما يجب أن يساعد عند البعض. أو إنسان قاتل عمد عدوان ظلم يعني في أشياء كثيرة. أو إنسان كان ظالم أو دخل في حرب أو في قتال مع ناس هم ظلموا ضد أهل الحد. نعم هذا عند بعض العلماء أنه ما يساعد ولا يعطى من الزكاة. أبغى تعطي من حقك أعطي من حقك ما علينا منك لكن هذا من هي حقك أصلا الزكاة. الزكاة من هي حقه حق الفقراء مال الغني فيها علاقة. فإذا كانت المسألة مسألة مكابرة ومن هذا التفاخر فهذا لا يجوز أن تصرف الزكاة فيها إطلاقا. لكن تبغى تعطي من حقك إن شاء الله أخرج من مالك كله وأعطاه من شئ ما عندي. إذن والغارمين وفي سبيل الله فهو أن يصرف جزء جزء جزء السبيل في التقوية للمجاهدين والاستعداد بالقوة للظالمين مما يتقوى له من الخيل والسلاح والآلات عليهم. أبو لازم لأن احنا في حرب نظنها قد يكون في سبيل الله احتاجنا مدارس احتاجنا مستشفيات احتاجنا طرق معبد الطرق احتاجنا يعني هذه الاشياء هذه في سبيل الله. لكن الافضل ان تكون في الجهاد اذا كان هناك امام حق ويكون هناك اعتداء على المؤمنين من غير المؤمنين. لكن اما ان ناتي مؤمن يقتل مؤمن لا تعطيه ولا كرامه. قلنا إذا كان هذه بالترتيب بعض العلماء ياتيهم يقول إذا كان الفقير موجود والمسكين موجود وكذا وفي الرقاب موجود لا توصل إلى المساجد لا تعطي في المساجد قبل أنك هذولا أحق من المساجد. بعضهم قالوا لا المساجد لا. لكن إذا كان مثلا قرية ما فيها مسجد وما فيها شيء ولا حصلوا من يتبرع فمن الزكاة إذا ما في من يحتاج الزكاة. لكن الزكاة حق لهؤلاء. وفي سبيل الله قلنا أما في الجهاد ودفع صائل الأعداء على المسلمين لكن أن تدفع كما هي الآن للأسف الآن تدفع لقتل المسلم بالمسلم. كل مجموعة لهم مذهب معين أو لهم طائفة معينة تجدهم يجمعوا زكاتهم وكذا وكذا ويعطوها لهؤلاء المجاهدين يسموهم مجاهدين. بس مجاهدين على من؟ على مسلمين مثلا اختلفنا معهم في المذهب أو في أي شيء معين فأصبحنا نصرف فيهم في كل شيء حتى يقتل بعضنا بعضا. فدفع الزكاة لقتل المؤمن لا يجوز. لكن أن يكون المؤمنين عليهم حرب من غير المؤمنين من كفار أو من معتدين أو من ناس اعتدوا عليهم بغاة كانوا معهم يعني مسلمين ولكنهم بغوا وظلموا وحاولوا أن يعني أن حتى أن يفتنوهم حتى في دينهم هؤلاء لا إشكالية فيه. لكن على الوضع اللي احنا نراه الآن لا نرى مؤمن إلا يقتل مؤمن. أعطوني واحد مؤمن قد قتل كافر ولا قتل يهودي ولا مستحيل ما بالله كلنا يقتل الآخر. المسلمين ما شاء الله شغالين في شرق غرب في شمال جنوب كلهم مع الثاني. أما أن نحن نقاتل العدو فلا يوجد أحد. الفلسطينيين مساكين ما زد حد فضيلهم أصلا ما زد حد فضيل الفلسطينيين للقتال اليهود. يلا أبنان أفضل اليهود حقنا اللي قال هذاك الشاعر الخلف قال من دون صهيون بدتنا صهاينة. يعني عندنا احنا صهاينة احنا لنا احنا. هذه المشكلة اصبحت مشكلتنا داخلية ليست خارجية. فعندما نأتي نصرف زكاة الأموال في هذا الاتجاه فتكون يعني فيها نوع من من التفريط. لكن إذا الإنسان حتى أنه ما يجوز فيه ولا والله حتى الصدقة أنها ما تجوز أن تدفع الصدقة لمسلم يقتل مسلم، لكن يجوز أن تدفع الزكاة لإصلاح بين مسلم ومسلم إذا تستطيع أن تصلح. إذا كان هناك مشكلة بينهم تستطيع أن تدفع فيما يصلح المسلمين، لكن أما فيما يؤدي إلى قتل كل منهم الآخر فلا. والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، مار الطريق المسافر الضعيف، ابن السبيل الذي يأتي مسافر، أتى شخص مثلا من اليمن أو من أي دولة وهو مسافر مثلا باتجاه الحج، ولكن وصل إلى هنا وفقد ماله أو تغيرت العملة. الآن عندنا مشاكل كثيرة، قد تتغير دولة معينة ويصبح الغني فقير في لحظة، وكان مسافر مثلا وكذا وكذا وفقدت أمواله، فهذا ابن سبيل يعطى من الزكاة حتى ولو كان غني في بلده، حتى ولو كان غني يدفع له ويعطى له ما يوصله إلى أهله. ابن السبيل فريضة من الله فرضها الله لهم أوجبها وحدها والله عليم حكيم، أي هذا أمر من الله سبحانه وتعالى وفرض من الله سبحانه وتعالى فرض هذا الشيء. والله عليم حكيم، قلنا الله سبحانه وتعالى عليم بما ينفع الناس، وحكيم أي أن كل ما يفعله الله سبحانه وتعالى أو ما يأمر به الله سبحانه وتعالى فهو حكمة. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومن المنافقين الذين هم يعني وصفهم الله فيما سبق معنا من الآيات، منهم من يؤذون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أي مسمع. احنا نقول فلان بلا مسمع، من جاء من عنده كلمه كلمتين سمع منه، ومن جاء الثاني سمع منه، يقولوا فلان مسمع. فهؤلاء المنافقون يعني يتهمون النبي صلى الله عليه وعلى آله لأنه بالله أذن، من جاء عنده سمعه. قد يأتي واحد يقول له كلام، يأتي بعده واحد ويغير الكلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أي مسماع سموه أذنا كما سمي الرقيب عينا. قل أذن خير لكم. قال نعم هو أذن، ولكن أذن خير، هو يستمع إلى الخير، يستمع إلى الاعتذار، يستمع إلى الكلمة التي تأتي من أحدكم ليعتذر. لأن بعضهم قال رسول الله أن تكلموا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فبلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هذا الشيء، فقالوا ما عليكم هو أذن، يعني هو يسمع، هو سمع الآن أن احنا سبيناه أو آذيناه وإحنا بنجي ونعتذر له، وانتهت الإشكالية. فلا مجرد يعني هذا الكلام عند رسول الله. فالله سبحانه وتعالى يقول هو أذن خير، فهو نعم أذن، ولكن أذن خير، يستمع بالكلام يعني بالعذر ويقبل منكم العذر ويسمع الكلام يعني وينفي الكلام السيء، فهي نعمة لكم هذا الذي أنتم تسبوه به. فإن لو كان لا يسمع من أحدكم أو لا يقبل من أحدكم كان كما قلنا فط غليظ القلب، لكن هذا أيضا وهو يسمع قالوا هلا، ولو أنها صد عنهم هذا. قال الله سبحانه وتعالى في العتاب عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يعني صلوات الله عليه وعلى آله للجميع لهذا ولهذا. نعم سماع هو خير لكم لما فيه من الإغضاء عن كلام المنافقين والإعراض عن جهالاتهم وإفساح المجال لمن أراد أن يتوب إلى الله ويصحح إسلامه، فاللين والرفق بكم أقرب لاستصلاحكم. وأذن خير لكم من حيث أنه يؤمن بالله، لأن إيمانه بالله يجعل منه متقبل للأعذار ومتقبل للتوبة ومتقبل لاعتذاراتكم إليه، بسبب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله لأنه يؤمن بالله ويريد منكم أن تؤمنوا بالله ويريد منكم أن ترجعوا وتعودوا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم فيقبل منهم قولهم يقبل منهم قولهم آمنا ولا يردهم لاحتمال أنهم كاذبون فيسهل عليهم الدخول في الإيمان أو يسهل عليهم الدخول في الإيمان كون أنه أذن ويقبل منكم جميعا ومن تاب وكذا ولا يحاسبكم لا يدخل في داخل أنفسكم أن يقول ها لا أنك ما بالله الآن تقول عندي لأنك خايف وبا تخرج من عندي وتقول غير هذا الكلام أبدا من أتى إلى عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمن بالله سبحانه وتعالى قبل الله منه هذا الشيء ولذلك أنه كان في إحدى الغزوات وكان معه من المنافقين ويتحدثون قال انظر إلى هذا اللي راكب حمار ويبغى يروح يفتح قلعة كسرى وقيصر وكذا هو الراكب حمار يعني ما استحقار واستهزاء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله فلما علموا أنها شيء طبيعي أنه سيصل إليه الوحي وكذا قالوا يا رسول الله يعني مسألة حديث وكذا وكذا تجاوز عنا كما جرى في العادة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم بأذيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب عاجل وآجل يوم القيامة أذية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله على أشكال وعلى أنواع يعني لو جينا نفندها فهي كثيرة جدا لكن فيها أشد وأقل فمن أشدها التطاول على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله والاستهزاء والسخرية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله أو حربة هذا قد هو من أشد يعني أذية رسول الله هناك أذية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال لا تأذوني في أهل بيتي وهذه أذية عليه السلام لا تأذوني في أهل بيتي لا تأذوني في المؤمنين يعني أن مجرد أذية مؤمن فهو أذية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هو الذي أمن هؤلاء المؤمنين وأصبحوا هؤلاء المؤمنين أتباع لأن احنا الآن نرى لو يجينا شيخ قبيلة معينة وراح أحد وتجرى وآذى هذا الفرد من هذه القبيلة أتى الشيخ ذا قال أذيتني أنا الآن الأذية كأنها علي لأن هذا من أتباعي وهذا من المخلصين وهذا من كذا وهذا من كذا فكيف بمن كان مؤمن مع الله ومع رسوله فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في أتباعه فهذا أذية أن تطاولنا في أعراضهم أن أسأنا إلى المؤمنين أن غمزنا في أعراضهم في أي شيء للمؤمن هذا أذية لله ولرسوله والنبي صلى الله عليه وعلى آله أيضا خصص في الإيذاء من آذاكم فقد آذاني من آذى فلان فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله من أغضب فلان فقد أغضبني ومن أغضبني فقد أغضب الله فهناك يعني من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله توضيح إلى أن إذا فلان مثلا في أشياء في أحاديث وردت كثيرة من آذى علي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله من سب علي فقد سبني ومن سبني فقد سب الله من آذى أهل بيتي فقد آذاني ومن آذاني فقد يعني أحاديث كثيرة جدا جدا في هذا فهذا من الإيذاء وفي هذه اللحظة وفي هذا النوع كان الإيذاء للمؤمنين اللي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وكذلك إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله كما سبق إنما هو أذن أسمع ويسمع وكذا وكذا والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم أحدنا قد يأذي الله قد يأذي رسوله يعني يوميا أما بعقوق والده أو بعقوق والده وهذا أذية أذية لله ولرسوله وللوالدين يعني بسهولة البعض يعتقد أنها لا أبدا هذا يعني إيذاء الله وإيذاء رسوله بالمعاصي المعصية هي أذى ولذلك قد يعتقد الإنسان أنه لا يفعل شيء وهو يفعل كذلك من الأذى البعد عن الدين البعد عن الصلاة البعد عن الاستقامة البعد عن أكون أنا ممثل لهذا الدين أنا سفير لهذا الدين ليس ما بلا مجرد أني أنا أقول أنا مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأنتهت القضية لا إذا لم أكن أنا سفير لهذا الدين ممثل قدوة أسوة فما الفائدة مني أنا؟ لا يوجد فائدة، لأن الإسلام ليس فيه طبقات، وليس فيه تمايز، وليس فيه هذا مسلم ممتاز وهذا مسلم عادي، ولا هذا مسلم جيد وهذا مسلم جيد جدا، أبدا. المسلم الإسلام، الناس في الإسلام وفي التكاليف الإسلامية وفي التكاليف كلهم سواسية كأسنان المشط. التكاليف لا يوجد أحد له تكليف أكثر أو تكليف أقل، لأنه ابن فلان ولا لأنها ابن فلان، أبدا. من سرق تقطع يده، كائن من كان، من قتل يقتل بالشروط، بشروط القتل، من يعني من ارتكب أي لا يجوز ولا يوجد في الإسلام. إذا كان فلان لا اعفوه، وإذا كان فلان لا شدوا عليه، أبدا. الحدود الله سبحانه، يعني الحدود معروفة، حد الزنا، حد الخمر، حد الحرابة، حد الردة، حدود على كل من تمشي، ما فيه مجال. فالحدود والتكاليف الإسلامية هي الناس كلهم فيها سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي وعجمي إطلاقا، ولا أبيض ولا أسود في التكاليف، في التكاليف الشرعية. ما فيه أسرة أو قبيلة قال الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة 5 مرات إلا آل فلان لا يقيموها إلا 3، لا يوجد. أو صوموا رمضان إلا آل فلان لا يصوموا إلا 1/2 شهر، كلها هذه التكاليف. هذا اللي أساس نفهم الحديث، أن هذا الحديث دائما يتردد على مسامعنا، الناس سواسية كأسنان المشط وشغلونا بهذا الحديث، مع أن معناه آخر غير الذي يريد أن يصلوا إليه. الناس إذا جيت وتحدثت عن أهل بيت رسول الله، خرج لك واحد من هناك قال النبي صلى الله عليه وعلى الناس سواسية كأسنان المشط، قلنا صحيح، هذا كلام صحيح في الأحكام الشرعية وفي التكاليف الشرعية، لكن لو قلنا على ما هم يريدوا، من يريد أنه لا يعني لا يمكن التفضيل، هذا رد لكتاب الله، أن القرآن قال الله سبحانه وتعالى وقد فضلنا بني إسرائيل على العالمين، هم بني إسرائيل في زمنهم فضلوا على العالمين، وكذلك التفضيل، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، كذا أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة، وكذا جعلنا بعضكم لبعض سخرية. فالمسألة ليست على ما يتصور الآن، أو البعض يردد هذا الحديث في يعني سيفونية في كل وقت، مع على طول قبل الظهر وبعد الظهر وقبل العصر وبعد العصر، كأنها علاج يرددها في كل وقت. هذا معنى هذا الحديث، الناس سواسية كأسنان المشط في الأحكام الشرعية والتكاليف الشرعية، ما في أحد يصلي 5 وناس 4 وكذا، هذا معنى الحديث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحب أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، أن يتسترون بالأيمان الكاذبة ليرضوا محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. هؤلاء منافقين، لا يهمهم ما يكون رد يعني مع الله سبحانه وتعالى، لكن الذي يهمهم أنهم يرضوا الناس اللي أمامهم، فهم كاذبون حتى وإن حلفوا. ولذلك في أول سورة المنافقين، أول السورة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، يشهد أن المنافقين لكاذب، مع أنهم يقولوا كلام صحيح، يعني هم يشهدوا أنك رسول الله، وإحنا نقول أنك رسول الله لا شك، لكن مع حتى كلامهم هذا هم كاذبين، لأنهم يقولوا بألسنتهم ما لا يوجد في داخلهم. فهذا فهنا هم يحلفون بالله لكم بس ليرضوكم، لكنهم استغلوا هذه الأيمان للوصول إلى ما يريدون في العرض، في عرض الدنيا. فهم يريدون يا محمد يا نبي الله وأصحابك يريدون أن يقنعوكم بهذه الأيمان، لأن المؤمن الحكم عندنا احنا الان اذا وصلنا الى شرع ووصلنا الى خلاف، ايش اللي يحسم الخلاف اذا ما وصلنا شيء؟ قال يمين، فلان يحلف او فلان يحلف، اما ان تحلف لي او احلف لك انتهت القضيه. حتى يقولوا الان في الامثال العربيه وكذا وكذا، قالوا من اخذت في ابوك يا فلان؟ قال اخذت في الله، يعني حلف لي فلان انه ما هو اللي قتل انت. ولذلك حتى في القتل في القسامة، ومن القسامة عندما يأتي إذا حصلوا شخص مقتول في مكان ولا عرفوا من هو له، يأتي أهل الحي ويحلفون 44 يمين في الله العظيم أنهم لا قتلوا ولا عرفوا ولا همزوا ولا لمزوا ولا كذا ولا كذا، وانتهت القضية. يدفع الدية، تدفع الدية في هذه الحالة. إذن مرجع لنا كمؤمنين والأساس لنا كمؤمنين أن نرجع إلى الأيمان، لكن هذه الأيمان إذا فرغناها من معناها، فرغناها من سلطتها، لأن لها سلطة. إذا فرغنا اليمين من سلطتها ومن قوتها أصبحت لا شيء. يعني إذا أصبحت كل واحد يحلف كذب ويحلف رياء ويحلف ليرضي هذا ويحلف ليرضي هذا، أصبحت اليوم يعني فيها أشخاص نعرفهم يجي في قضايا نحاول نصلح بينهم، نقول له طيب يحلف لك، قال لا يحلف لي يطلق. يعني شوف إن وصل يعني ما عاد في ثقة في الله، ثقة في الرجل هذا أنه صادق في يمينه. الخوف من الله يعني خوفه من الطلاق أشد من خوفه من الله. تقول لا يحلف لي بالله ولا يحلف لي بالقرآن ولا يحلف لي حل يطلق. إنها ما علينا، لكن ما معك إلا اليمين، حتى ولو أنك داري مثل الشمس إنها خلاص هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ما دام أنه طلب الله فلا بد من الله بيعطيه للا. ولذلك إن جهنم يدخلها غموس من حلف في حقوق الناس، لا بد من فيه عقوبة وفيه جزاء وفيه فضل لهذا الذي قبل الله سبحانه وتعالى. خلاص ما بك إلا اليمين، هذا حكم شرعي، هذا الحكم. من ادعى على المدعي البينة، وعلى المدعى عليه اليمين إذا ما خلاص يجي إنسان. فهذا لأن الأصل قلنا يجب أن الأيمان لا تفرغ، إذا فرغت الأيمان من سلطتها ومن قوتها ومن الخوف من الله سبحانه وتعالى، والسلطة هنا هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، فهناك ناس مستعد أن يعطي حقه ويقول له تعال هذا، قال هذا بيتي، فجأة واحد ينازع في بيته، هو بيته، قال أحلف، قال لا ما نحن أحلف وأنا أخرج من بيتي ما عندي مشكلة. فيه ناس يعني من خوفهم من الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يصل إلى الأيمان، ولكن ويجب على الحاكم أن لا يأتي من هب ودب ويحلفه. واحد أنا أعرف أنه فاسق في الأصل، يعني أعرف أنه فاسق وأنه لم يتردد، اللي قال وأحلف قال جاك الفرج. يعني في أحيانا لا، الحاكم يجب أن يقول له وجهة نظر خاصة به، فيها أشخاص لا يمكن أن تقبل يمينها إطلاقا، لو حلف ثم حلف. فلذلك يجب أن نبقي للأيمان هيبتها، ونبقي للأيمان سلطتها في الارتباط بالله سبحانه وتعالى. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، لو كانوا مؤمنين فعلا ما بحثوا عن رضا الأشخاص، كان بحثوا عن رضا الله قبل الأشخاص. فإذا رضي الله رضيوا الأشخاص أصلا، من أرضى الله أرضى الله عنه خلقا، ومن أغضب الله لرضاء الناس لا وجد لا رضاء الله ولا رضاء الناس. من باع دينه لأجل يكسب به لا حصل لا من هنا ولا من هنا. ومن أخلص لله سبحانه وتعالى وضحى في سبيل الله سبحانه وتعالى أتتها الدنيا إلى تحت قدمين. يا دنيا، الحديث القدسي، يا دنيا يا دنيا من خدمك، يا دنيا من خدمني، يا دنيا من خدمني فاخدمي، من خدمني فاخدمي، ومن خدمك فاستخدمي. من خدم الله سبحانه وتعالى وكان صادق مع الله سبحانه وتعالى سخر الله، كما قال الله سبحانه وتعالى يعني ومن يطع الله ورسوله، الآية اللي في التحريم، اجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا هو تقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله سبحانه وتعالى بمعنى الالتزام والطاعة ومعرفة، يعني الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني عندما يأتي مد يده باليمين. فهذا المنافق، من صفات المنافق أنهم يحلفوا لكم ليرضوكم، ولكن الحق عليهم أنهم أن يكون الرضا لله سبحانه وتعالى. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. الأقرب في معنى المحادة أنه المعاداة، وأنها مشتقة من الحدود التي تكون بين بلدان المتعادين المتباينين. ومن يحادد ألم يعلموا أنه من يحادد الله أي من يحارب الله، ومن يشاق الله سبحانه وتعالى، في سواء محاربة أولياء الله أو أذية أولياء الله أو أذية المؤمنين، كلها محادة لله. ما أحد طالع، ما أحد جاي يقول أنا بحارب الله. محاربة الله في محاربة أولياء، في محاربة دينه، في محاربة الإسلام، هذا هي محاربة الله سبحانه وتعالى. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أي يحاولون إخفاء ما في قلوبهم من الغش والعداوة للإسلام وأهله، لئلا تنزل فيهم سورة من القرآن تخبرهم أن في قلوبكم كذا وكذا من الكفر. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، بكشفه لرسوله ومصارحتكم به. ولئن سألتهم عن خوضهم وتناجيهم بالإثم والعدوان ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نخوض أي نفيض في الكلام ونسترسل فيه تلهيا بالخوض، وكنا نلعب بما نقول ليس جدا فيه. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فهو في صورة السؤال عما أدعوه خوضا ولعبا وهو استهزاء بالله وآياته ورسوله. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ليس مجرد خوض ولعب بل هو الكفر بعينه. إذن يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، هذا تحذير للمنافقين أن تنزل سورة تفضحهم فضحا كاملا، لأن احنا في سورة براءة وهي الفاضحة، هي الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وفضحت المشركين. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ما كنتم تحذروا أن يخرج، فإن الله سبحانه وتعالى سيخرجه وسيظهره برسوله صلوات الله عليه وعلى آله وللمؤمنين. ولئن سألتهم عن هذا الاستهزاء، قلنا ما كان في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله، وكانوا المنافقين معلنهم كانوا يذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مظهرين الإسلام طبعا، فقالوا يعني هذا الذي راكب على حمار يريد أن يفتح بلاد قيصر وبلاد كسرى وكذا وكذا، فخشوا أن يكون بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، بل ونزل جبريل وأخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بما يقوله، فأوقف المسيرة قال قفوا، ما بال أنتم يعني الذين قالوا كذا وكذا وكذا وكذا. فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قالوا يا رسول الله والله ما بلا كنا نخوض ونلعب، المسافة طويلة والسفر طويل شاق، ولا وجدنا ما نتحدث فيه حتى نقطع الطريق بالحديث وكذا وكذا. وانتم تشوفوا إذا اثنين مسافرين يبغوا يتحدثوا عشان يقطعوا الطريق، اشتغل قال أبغى لي سير يحدثني نقطع بها الطريق، تقطع الطريق بالتطاول على الله ورسوله يا عدو الله، تقطع الطريق بأذية الله ورسوله، تقطع الطريق بذكر الله بطاعة الله بالصلاة على رسول الله بالتسبيح بقراءة القرآن، أما بأذية الله ورسوله قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، يعني المسألة ما بالله لعب، ما هي ما هو جد، إنما الله سبحانه وتعالى قد كشفهم تماما لرسوله صلى الله عليه وعلى آله. ولا إن سألتم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، مسألة ما هي مسألة أي كلام، بالله وبآياته وبرسوله الاستهزاء لا مجال. ولذلك عند الفقهاء وعند بعض الفقهاء أن من استهزأ بالله يقتل، ومن استهزأ برسول الله يقتل، هذا الحكم، من استهزأ بالله وبرسوله يقتل ما لم يتوب أو يعني يرجع في التوبة أو كذا. وبعضهم حتى قال أما من لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ولو تاب لا تقبل منه، بعض الفقهاء قالوا يقتل. ما عاد يا كلام تطاول على الله وعلى رسوله يجيب كفر، لكن إذا تاب عاد المسألة الخلافية في هذه النقطة أن الله سبحانه وتعالى بيوضح. ولا إن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم، هذا الحكم انتهى، ما في مجال للعذر، نقبل منكم عذر في هذا في الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ليس مجرد خوض ولعب بل هو الكفر بعين. إن نعفو عن طائفة منكم يوفقون للتوبة، نقولنا الخلاف هنا في مسألة التوبة، فإن وفقوا بعض المستهزئين إلى التوبة، إن نعفو عن طائفة منكم يوفقون للتوبة لحكمة في ذلك، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين استمروا على كونهم مجرمين وأصروا فلم يوفقوا للتوبة، ولا بد من تعذيبهم في الدنيا والآخرة. إذن ففئتين، أما أن يتوب هذا المستهزئ أو أن يبقى مصر على، فإن تاب وكانت توبة صحيحة وتوبة نصوحة قبل الله سبحانه وتعالى منه، وإن كان فإن أصر على ما هو عليه فله الخزي في الدنيا، عذاب الدنيا بالنسبة لأمة محمد. احنا نعرف أن أمة محمد أعفيت بسبب قال يعني بيكون رسول الله فيهم فأعفيوا، وبسبب بقى الاستغفار، أن الاستغفار بقى للأمة حتى يدفع عنها العذاب العاجل، أن لا ينزل بأمة محمد عذاب يعني كما نزل بالأمم السابقة، ولكن مع ذلك يكون له الخزي في الدنيا من تطاول. وأنا يمكن قلتها لكم وأشهد يعني أن هذا شيء عجيب، بعد أن استهزأ هذا الأحمق الغبي محمد العريقي بعد ما استهزأ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله علنا في قناة في دبي، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان يبيع الخمر وكان يهدي الخمر، وهذا أحمق بكل ما تعني الكلمة. وقلت لبعض الإخوان بعد ما كتبنا فيه بيان ودينا عليه، وقلت هذه بداية سقوط هذا العبي الأحمق، هذا استهزاء، لأن حتى الاعتذار بعد ما ضغطنا وضغط كذلك اعتذر اعتذار بارد وكأنه لم يفعل شيء، فبدأ سقوطه من بعدها، والله العظيم أنه بدأ سقوطه وأنا أتابعه، ثم لم يوفق من بعدها، كل يوم يصدر له فتوى كذابة مثل وجهة غبية، وكل يوم يصدر له بيان أحمق، ويوم حتى في الأخير الآن في السجن. يعني هذا الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله في السجن الآن، وإن شاء الله نهايته في السجن. فمثل هذا يعني استهزاء وإصرار على الاستهزاء بكبر وعنجهية. واحد من أتباع قال يعني كيف تتطاولوا على محمد العريفي بعد ما شنوا الحملة، المسلمين كلهم شنوا عليه حملة، قال كيف تتطاولوا وتقولوا هذا الكلام على محمد العريفي الشيخ حقهم، أنا دائما أرى الشيخ يعني الشيطان، كيف تتطاولوا عليه وأنتم دارين أن أتباعه تجاوزوا مليون، والله ما كان أتباع محمد ما وصلوا ولا 10,000 محمد الرسول، وأما الشيخ محمد العريفي أتباعه تجاوزوا المليون في تويتر. إلى أين وصلنا؟ يعني أين وصلنا؟ الأعراب أشد كفرا ونفاق، يبقى القرآن القرآن، رضينا ولا أبينا. فعندما يأتي أعرابي أحمد ما يعرف إلا الإبل وغير الإبل، ويأتي يريد أن يتصدر للإسلام، يتصدر للدين، الدين له أهل، الدين له أهل، ليس من هب ودب قال أنا شيخ وأنا عالم، العلم له أهله وله رجاله، لا تأخذهم لا كبر أن يعترفوا بالخطأ، ولا يأخذهم هذا الغرور، ولكن عندما يأتي أحد ويوضع في مكان ليس له أصيب بالغرور وأصيب بالأشياء، أن تأتي لهذا وأمثاله، وتجد أن الساحة مفتوحة لكل القنوات والعالم كله، قال الشيخ فلان، ويأتي العالم من أهل بيت رسول الله أو العالم من أئمة المسلمين لا يوضح له ولا يسمع له ولا يفهم له ولا ينظر إليه، ويأتي لهذا الجاهل. ولذلك هذا تصديق حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله في آخر الزمان، يأتي هذه الأشكال ويفتون ويتبعون، ويقول أمير المؤمنين سلام الله عليه الناس ثلاثة، الرجال ثلاثة، عالم رباني هذا خلاص، ومتعلم في سبيل النجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعج، فهذا ناعج وكل من يتبعه همج رعاع. لو نظرت لهم، أنا دخلت معهم مرة في نقاش في موضوع نزله، هو قال فيه شخص في جامعة أردنية، شوف يعني حتى تعرف الهمج الرعاع بهذا الأسلوب، نزل بهذا الكلام بما معناه. قال فيه شاب في جامعة أردنية وهم جالسين، قال اسمعوا، أنتم تقولون أن الله على كل شيء قدير؟ قالوا نعم. قال أنا أتحدى الله وتحدى الله وأتحدى الله أن يموتني الآن. تدروا أنا أعطي لله فرصة وأعطي له مهلة ساعة، يلا نعطي له ساعة، أنا أتحدى يموتني في الساعة هذه. قال وفعلا انتهت الساعة ولم يموت، ولم يموت. فوصل إلى البيت، وعندما كان في البيت كان قد سفرة الغداء، فقام يغسل يديه، فجاءت نقطة من الماء ودخلت في إذنه تمام. أتدرون لماذا؟ قال لأنه أكرمكم الله، قالوا إن الحمير إذا دخل الماء في أذانها مات. قال والله أكبر، قال الله أكبر، تسقبحكم الله كلكم، شيخكم وأتباعه. إيش هذا المهزلة؟ الحمير تنزل تسبح في البحر في الأنهار وتقطع الأنهار وتغمض كلها وتخرج أحياء. يعني تقول الله في أنفسكم، أنتم لكم عقول، لكم معكم عاقل، فيه موقف تفكروا فيه، أن تنزل بالله سبحانه وتعالى وانتظر الله سبحانه وتعالى عظمته وجلاله مقابل شخص يا عدو الله، أن تجعل الله شخص مقابل شخص. يعني نحن من هذا؟ أنبياء الله قتلوا، أنبياء الله قتلوا، بيوت الله هدمت، المسلمين قتلوا في كل مكان. هذا تخلية، هذا نظام، هذا الإسلام تخلية. حتى يكون هناك حساب وعقاب، حتى يكون فيه مؤمن، حتى يكون فيه كافر، حتى يكون فيه يعني آتي. تخيل هؤلاء كلهم تخيلوا أن الله شخص واحد أمام هذا الشخص الأردني اللي هو يتهم الأردني هذا وحاشا، والجماعة كلهم الله أكبر. كيف هذا اللي جات قطرة إذنه ومات من حمار، أنه أصبح مثل الحمار، أنه تطاول على الله فأصبح مثل الحمار. ما والله يعني هذا أكرمكم الله وأكرم الملائكة، الحمار والحمير اللي يقبل هذا الكلام. ورديت عليهم في نفس الموقع للشيخ، وكم اللي يسب واللي يسخط، والبعض عنده عقل. شفت مجموعة منهم أخذوا الكلام اللي أنا نزلته وأخذوا وقاموا يوزعوا، هم دالحين قدهم اللي ينشروا. فعلا يا جماعة شغلوا عقولكم شوي، احنا الان في القرن مدري كم، محتاجين في الحزايا دي. تعال خلونا نسأل طبيب بدل ما تجيء. يعني مشكلتنا ان الشيخ طبيب ومهندس وخباز وعجان ونجار وكل شيء، الشيخ لا تقول لك شيء. طيب اسأل طبيب، قل يا طبيب تعال لو سمحت، هل فعلا اذا دخلت قطرة في اذن، قال اذا قتلت اذني دخلت الماء في اذني. ففعلا صلوات الله عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول وهمج الرعاع أتباع كل ناعد، والآن أتباع كل مغرب في تويتر. يعني تحصل يعني آمنت بالحي القيوم، كأن رسول الله صلى الله عليه وعلى له دين، وكأنه يعني يرى كل هذا اللي احنا فيه. وأمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وعلى له يصفه لنا وصف في أدق التفاصيل. فأصبحنا وللأسف في هذا الشكل. يعني تجد عالم رباني، عالم بكل ما تعني الكلمة، ما تجد عندها أحد. الآن أضرب مثال بسيط، نخرج حتى من العلماء، نحط نقارن عالم. أنا أعجبني قبل بارح في برنامج في التلفزيون يسأل واحد الشباب ما شاء الله عليهم مسوي من هنا مخليه من هنا زي الزنوج ذولاك اللي يخلوه فتحات وبكلات وحالة، يسأله قال كم يعني تقدر تعد لي 4 أو 5 أو 6 أغاني من أغاني من هو؟ من؟ أدري. المهم واحد، لا ما هو راشد أو راشد الماجد، من؟ المهم قال الأولة والثانية هو يا بعي يا كبدي ويا فراقنا ويا مدري إيش. المهم قال يعدها له 6 أو 7 في لحظة. قال طيب بالله تقدر تقول لي ايش اسم اولاد رسول الله؟ قال ها. قال ايش اسم ابناء رسول الله؟ قال ها. الله قريناها ونسيتها. قال طيب ايش اسم زوجات رسول الله؟ قال طيب شوف هذه المهدلة اين وصلنا. ما عاد احنا اتباع كل ناعق اتباع كل شرشري يعني، وين اصبحنا؟ وين راحت الدنيا؟ وين اصبحنا؟ واصبح المسلم في الاسلام وين؟ والمسلمين وين؟ كل واحد في هذا مشرق وهذا مغرب. لحاك الله كي يجتمعاني، هذاك اللي قال لي هي سهيل وهو يماني، او فلا حول ولا قوه الا بالله، نسال الله سبحانه وتعالى السلامه. ولكن كل واحد منا، احنا اللي موجودين، كل واحد منا مسؤول. مو ما بلا يقول اني ما انا مؤثر، كل واحد منا مؤثر، وكل واحد منا له عند الله المكانه التي لا تساويها مكانه، كل واحد منا. فعندما نكون احنا مع الله سبحانه وتعالى يعني يبقى لهذا الدين ولهذا الاسلام شبابه واهله بنا احنا، لا احنا ولله الحمد. يعني الله سبحانه وتعالى ما اشترط علينا اشياء ما نستطيع ان نؤديها حتى نكون من اولياء الله، بل هي اسهل ما يكون. وخاصه كما انا اكررها دائما، خاصه الشاب، سبعه يظلهم الله يوم لا ظل الا ظله، شاب نشا في طاعه الله، وهذا هي طاعة الله، وهذا النعمة اللي احنا فيها، فلا نفوتها ولا نضيعها، ولا نرى انها هي الأصعب اليوم، وهي الأشق اليوم، وهي يعني حقيقة عندما يكون الإنسان يريد ان يستقيم ويلتزم وكذا وكذا تكون متعبة. لكن احنا ما نقول الواحد يجي ويلتزم ويجي متعنت ومتزمت حتى يكره الدين، هذا كره الدين، هذا الغلو الآخر، لا، هذا الوضع اللي احنا فيه. انسان يصلي، انسان يستقيم، انسان عندما يحضر الصلاه في اوقاتها، يحضر يعني يكون فعلا ممثل للاسلام، ممثل لمحمد بن عبد الله صلوات الله عليه، في بيته، في الدكان، في الشارع، في كلها. هذا يوجب علينا حتى نكون مجتمع متكامل، مجتمع تنزل عليه الرحمه، مجتمع تنزل عليه البركه، مجتمع يكون يا اخي اهل ان الله سبحانه وتعالى يعني عندما في الحديث يعني من ذكرني ذكرت، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، خير من الملأ الذي ذكرني فيه. فلما تكون أنت أنت أنت أنت المسكين، أنا هذا المسكين الضعيف الفقير، إيش ما يكون لهذا الميزة اللي لا توجد لا الملك ولا الزعيم ولا الأحد، إن الله يذكر. أخي إذا قالوا لك إن والله ميسي ولا واحد ذكر فلان، قالوا قام في الدنيا انها ذكره اللاعب الفلاني. اما اذا ذكره رئيس دوله او كذا وكذا، حتى الان قالوا فلان عنده من الحظ، وجو الصباح يباركوا له، والله سمعنا فلان يتحدث عنه في البارح. لكن ان تبارك لي ان الله ذكرني في من عنده، ما احنا في هذا المجال. هذا هو اللي يجب علينا كلنا ان نبحث عنه، ان يذكرنا الله سبحانه وتعالى في نفسه او في من عنده. وهو ذا كله بسيط وسهل جدا. وأنا ماشي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى محمد، سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يجب الإنسان يبقى مرتبط، ولكن في عمل، قول وعمل. وإحنا الآن نحمد الله ونشكر الله على الوضع اللي إحنا فيه. يعني إذا كنا إحنا نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول شاب نشأ في طاعة الله، هذه الطاعة اللي إحنا فيه. ما يلزم إن إحنا نروح نقاتل وإن إحنا أبد. طاعة الآن في طاعة ميسرة وفي طاعة صعبة. احنا من فضل الله علينا ان هذه الطاعة النعمة اللي احنا فيه، كلها صلاة وصيام وفي البيت وفي النعمة، ويا الله لك الحمد ولك الشكر. غير ناجح كان التوبة عندهم، اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا جميعا ويوفقنا واياكم جميعا ان شاء الله، وابناء المسلمين عامة. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه،